الأماني والمنى. فالعمر أضحى باهت الألوان عذرا يا بدر الأماني والمنى. فالعمر أضحى باهت الألوان والذكريات تعيش بين كوامني. وأذوق مر الصبر من أحزاني. قد عشت في دور اليتامى باحثا عن حضن أم دافئ يلقاني. فتحطمت كل الأماني والمنى لما شعرت بزيفهم يغشاني. خرجت من دور اليتامى ملا سعة الحياة وعيشة الإنسان. نظروا إلي بنظرة دونية والبعض أبدى ذلة العرفان. جرح الفؤاد بطعنة مسمومة فصرخت صرخة تائه والهاني. جرح الفؤاد بطعنة مسمومة فصرخت صرخة تائه والهاني. ومضيت أشكو للإله بقصتي فهو الكريم العادل المنان. وذكرت يتم رسولنا وهو الهدى صلى عليه الله في الأكوان. سنا الحياة.